قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله: فإن الله هو السلام. فهو تعالى السلام السالم من كل عيب ونقص، وعن مماثلة أحد من خلقه له، وهو المسلم لعباده من الآفات والبليات. فالعباد لن يبلغوا ضره فيضروه، ولن يبلغوا نفعه فينفعوه، بل هم الفقراء إليه المحتاجون إليه في جميع أحوالهم، وهو الغني الحميد. قال المصنف رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. فالصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. الحديث في الصحيح. كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، أي في التشهد الأخير، قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، أي حلت بركة اسم السلام على المسلم عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. فالسلام اسم من أسماء الله الحسنى، ومعناه السالم من كل تمثيل ونقص، والمسلم لعباده من كل آفة وضر. فأخبر ابن مسعود رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم وهو واحد منهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون في التشهد الأخير على الله وعلى بعض الأشخاص. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا القول، وذلك أن السلام دعاء للمسلم عليه بالسلامة، والله جل وعلا غني عن ذلك، فهو مالك للسلامة، فالسلامة تطلب منه لا له. ففي الحديث تحريم قول السلام على الله. إذا منع الإسلام من شيء أرشد إلى ما يغني عنه، والسلام اسم من أسماء الله الحسنى، وجواز الدعاء للمخلوقين في الصلاة. فدل الحديث على تحريم قول السلام على الله. السلام على الله مناف للتوحيد، وذلك لأن السلام دعاء بالسلامة من العيوب والنقائص، والله تعالى منزه عن ذلك. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير السلام. فبالنسبة لكونه اسما من أسماء الله، معناه السالم من كل نقص وعيب. وبالنسبة لكونه تحية، له معنيان: الأول تقدير مضاف، أي اسم السلام عليه، أي اسم الله الذي هو السلام عليه. الثاني أن السلام بمعنى التسليم، اسم مصدر كالكلام بمعنى التكليم، أي تخبر خبرا يراد به الدعاء، أي أسأل الله أن يسلمك تسليما. الثانية أنه تحية. الثالثة أنها لا تصلح لله جل وعلا، وإذا كانت لا تصلح له تعالى فإنها تكون حراما. المسألة الرابعة العلة في ذلك، وهي أن الله هو السلام. وأما الخامسة فتعليمهم التحية التي تصلح لله جل وعلا، وهذه تؤخذ من تكملة الحديث: فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله. وفيه حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم من وجهين: الأول أنه حينما نهاهم علل النهي، وفي ذلك فوائد، منها طمأنينة الإنسان إلى الحكم إذا قرن بالعلة، ومنها بيان سمو الشريعة الإسلامية، وأن أوامرها ونواهيها مقرونة بالحكمة لأن العلة حكمة، ومنها القياس على ما شارك الحكم المعلل بتلك العلة. الثاني أنه حين نهاهم عن ذلك بيّن لهم ما يباح لهم، فيؤخذ منه أن المتكلم إذا ذكر ما ينهى عنه فليذكر ما يقوم مقامه مما هو مباح، ولهذا شواهد كثيرة من القرآن والسنة. يستفاد من الحديث أنه لا يجوز الإقرار على المحرم لقوله لا تقولوا السلام على الله، وهذا واجب على كل مسلم. ويجب على العلماء بيان الأمور الشرعية لئلا يستمر الناس فيما لا يجوز ويرون أنه جائز. قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه